شوف زي ما انت شايفه الشيطان الرجيم ما يقدرش عليك، علشان كده كل اللي يقدر عليه احلام ووساوس، ومع ذلك حتى الاحلام والوساوس دي كيده فيها ضعيف. ده خناس، ربنا قال عنه خناس. عارف يعني خناس؟ يعني جبان، يعني بيهرب على طول، يعني ما يقدرش يستمر في مواجهتك. انت اقوى منه بكثير. كل المطلوب منك انك تقول اذكار الصباح والمساء، وانك ما تسيبش ابدا الذكر، تقعدش فاضي، يعمل حاجة، خليك مشغول دايما، اجتهد في خدمة الدين، واجتهد في صنع المعروف، واجتهد في قضاء حوائج الناس، واجتهد في حفظ القرآن. خلي يومك مشغول، ارتبط بدار تحفيظ القرآن، ارتبط بمجموعة بتخدم الدين، اخدم معهم الدين، اتعلم علوم شرعية، خلي حياتك مليانة، ما تبقاش فاضي. ولما تحقق حلم من احلامك، ولما تحقق طموح من طموحاتك، احمد ربنا واشكره، ونسيب الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. كده ان شاء الله تنصرف عنك احلام اليقظة، وتنصرف عنك وساوس الشيطان.